الدرس الرابع، الصحيفة 35، الوطن العربي والعالم، المفرد والمثنى والجمع. الصحيفة 36، جانيت فرنسية من أوروبا، داني من أستراليا، كاساندرا برازيلية من أمريكا الجنوبية. أكبر خان هندي من آسيا. بابكر سوداني من إفريقيا. من أين أنت؟ أنا من أمريكا. من أين أنت؟ أنا من أوروبا. من أين هو؟ هو من أستراليا. من أين هي؟ هي من إفريقيا. هل أنت من البرازيل؟ نعم، أنا من البرازيل. هل هو من الصين؟ لا، هو من ماليزيا.